وبعضهم في يعني بسبب يعني ضعف اللغة الإنجليزية يعني أسلوبه يكون شوية حاد في الدعوة، يعني كأنه يستخدم أسلوب الأوامر. لا تستخدم أسلوب الأوامر، هذه نقطة مهمة جدا.